منفرج. الله الله الله الله يا صاحب الهم إن الهم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج. أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه. لا تيأسن فإن الكاشف الله. يا شام فضلك سابق علينا. وترابك والله غالي علينا. يا شام فضلك سابق علينا. وترابك Thank you.